أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانيا، أنه إذا اتفق عكس ما تقدم في المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانيا، أنه إذا اتفق عكس ما تقدم في الثمرة السابقة، فأصبح الواجب صدفة متوقفا على مقدمة محرمة. بالأمس عندما بينا الثمرة الأولى، قلنا بأنه إذا اتفق أن أصبح واجب علة تامة لحرام، ولكن المثال الذي ضربناه كان مرتبطا بالثمرة الثانية لا بالثمرة الأولى، يعني فيما يرتبط بالمثال في الثمرة الأولى. نحن في مقام ذكر الثمرة اشتبهنا، كان ينبغي أن نذكر ثمرة أخرى، والثمرة التي أشرنا إليها بالأمس هي ثمرة مرتبطة بالمبحث الثاني في يومنا هذا. نحن ذكرنا مثالا هكذا، قلنا بأنه إذا صار الواجب، إذا صار الحرام مقدمة للواجب، يعني إذا كان الواجب إنقاذ الغريق وكان متوقفا على مقدمة، وهي مثلا إتلاف مال الغير على سبيل المثال، أو التصرف في مال الغير كأرض الغير مثلا وهو لا يجوز، هذا مرتبط بالمسألة الثانية بالثمرة الثانية. أما ما يرتبط بالثمرة الأولى مثالها، هو أنه إذا صار الواجب علة تامة لحرام، يعني أن الواجب يكون علة ويكون الحرام معلولا. خب، الواجب ما هو؟ كإنقاذ الغريق، فإن إنقاذ الغريق واجب. لو فرضنا أنه يلزم من إنقاذ الغريق، السلام عليكم، إتلاف مال الغير، مو أنه إنقاذ الغريق يتوقف على التصرف في مال الغير. الثمرة الأولى هو أنه لو فرضنا أنه يلزم من إنقاذ الغريق حرام، وهو إتلاف مال الغير مثلا. لو فرضنا أن الإنسان لو أراد أن يدخل الماء وينقذ الغريق، عندما ينقذ الغريق ويخرجه يلزم من الإنقاذ ماذا؟ إتلاف مال الغير، فيكون الواجب علة لأي شيء؟ لحرامين. فلهذا قال إذا اتفق أن أصبح واجب علة تامة لحرامين. وما ذكرناه من المثال يرتبط بالثمرة الثانية لا بالثمرة الأولى. وعند ذلك يأتي فيه الكلام المتقدم أن هذا الواجب مع ذلك الحرام الناشئ والمعلول لهذا الواجب، هل يتعارض أو أنه ماذا؟ يتزاحم. قلنا إن أنكرنا الملازمة يتزاحم، وإن آمنا بالملازمة يتعارض، بالنحو الذي شرحناه مفصلا بالأمس. بعد بينا المطلب، ولكن في ذكر المثال نحن اشتبهنا في ذكر المثال، كان ينبغي أن نضرب هذا المثال، وهو إذا كان الحرام إذا كان الواجب علة تامة لحرام، كما لو لزم من إنقاذ الغريق إتلاف مال الغير، فإتلاف مال الغير مو مقدمة لإنقاذ الغريق، وإنما يكون ناشئا من إنقاذ الغريق. أما الثمرة الثانية التي يذكرها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المقام، فهو ما لو فرضنا عكس ما تقدم، وهو أن أفضل الوصول قد متوقع على مقدمة المحام، وهذا الذي ذكرناه. لو فرض أن هذا الريق يتوقف تصري في مال الغير، اجتياز أرض غير واجتياز أرض الغير بلازمه محرمون، فهنا هل أن هذه المقدمة المحرمة تكون مباحة أو لا تكون مباحة؟ في هذا المقام توجد صورتان. الصورة الأولى أن نفرض بأن هذا الإنسان اجتاز الأرض بلا إذن صاحبها ولم ينقذ الغريق. الصورة الثانية اجتاز وأنقذ الغريق، لا إشكال ولا شبهة. فالصورة الثانية يكون داخلا في باب التزاحم، وتكون هذه المقدمة محللة باعتبار أنه سلام عليكم باعتبار أنه توقف الواجب الأهم على مقدمة غير أهم. في مقام التزاحم يقدم الأهم على المهم، وهذا مما لا إشكال فيه، أن المكلف إذا اجتاز الأرض المغصوبة وأنقذ الغريق فلا إشكال في أن الحرمة مرتفعة عن هذه المقدمة. إنما الكلام لو اجتاز هذه المقدمة، هذه الأرض المغصوبة، ولكنه لم ينقذ الغريق، فهل أن عمله حرام أو ليس عمله بحرام؟ إذن في الثمرة الثانية نقول سلام عليكم إذا توقف الواجب على مقدمة محرمة توجد صورتان. الصورة الأولى يجتاز يرتكب هذه المقدمة المحرمة، ولكن أيضا ينجز ذو المقدمة، يعني يأتي بالواجب، فهنا لا إشكال في أن الحرمة مرتفعة. إنما الكلام لو فرضنا أنه ارتكب المقدمة، اجتاز هذه الأرض المغصوبة، ولكنه لم ينقذ الغريق، فهل أن عمله حلال أو أن عمله حرام؟ هنا تارة نؤمن بالملازمة وأخرى ننكر الملازمة حتى تظهر الثمرة. إذا أنكرنا الملازمة، يعني لم نلتزم بأن مقدمة الواجب واجبة، إذن هذا الفعل الذي أتى به واجب أو ليس بواجب؟ ليس بواجب، إذن يبقى على حرمته وقد ارتكب حرام. إذا أنكرنا الملازمة فهذا العمل لا يتصف حتى بالوجوب الغيري، فيبقى على الحرمة النفسية الموجودة للتصرف في مال الغير. وكذلك هذا العمل يكون محرما، يعني اجتياز الأرض المغصوبة بلا غريق، ها البحث في الصورة الثانية الاجتياز بلا أن ينقذ الغريق. وكذلك لو آمنا بالملازمة وقلنا بأن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، ولكن ليس مطلق المقدمة بل المقدمة الموصلة إلى ذي المقدمة، هنا المقدمة كانت موصلة إلى ذي المقدمة أو غير موصلة، إذن أيضا لا يحكم بوجوبها الغيري، فتبقى على حرمتها النفسية. إذن في فرض إنكار الملازمة المقدمة حرام، في فرض الإيمان بالملازمة ولكن القول بأن مطلق المقدمة ليس واجبا، وإنما الواجب هي المقدمة الموصلة إلى ذي المقدمة، أيضا اتيانه بهذه المقدمة أيضا حرام، لأنه لم توصله إلى ذي المقدمة. في صورة واحدة تظهر الثمرة، وهي ما لو أنكر لو ما لو آمنا بالملازمة، قلنا هناك ملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. وقلنا أن هذا الوجوب الغيري للمقدمة لا يختص بالمقدمة الموصلة، بل طبيعي المقدمة أعم من أن تكون موصلة إلى هذه المقدمة أو غير موصلة إلى هذه المقدمة، يعني أعم من أن ينقذ الغريق أو لا ينقذ الغريق. هذه مقدمة لإنقاذ الغريق، للتمكن من إنقاذ الغريق، أو ليست مقدمة؟ نعم، مقدمة للتمكن من إنقاذ الغريق. هنا هذا الفعل يكون حراما أو يكون واجبا غيريا؟ يكون واجبا غيريا، فظهرت الثمرة بين القول بالملازمة والقول بعدم الملازمة. إن آمنا بالملازمة وقلنا أن المقدمة هي طبيعي المقدمة تكون واجبة، فإن هذا الفعل وهو اجتياز الأرض المغصوبة وإن لم يتعقبه إنقاذ الغريق يكون مباحاً. أما لو أنكرنا الملازمة أو آمنا بالملازمة وقلنا بالوجوب الغيري للمقدمة الموصلة فعمله يكون حراماً. قال الثمرة الثانية، لا قلنا بأن هناك لا يتوقف ملان، لا ملان أبدا، قلنا هناك الواجب ينشأ منه حرام، هنا الواجب يتوقف على حرام. يعني افترضوا بأنه تدخل الماء يخرب الماء، هذا نشأ منه حرام، من الإنقاذ نشأ، يعني صار الواجب علة وصار الحرام معلول. هنا بالعكس، صار الواجب معلول والحرام علة، فهو الفرق بين المثالين. قال ثانيا، أنه إذا اتفق عكس ما تقدم في الثمرة السابقة، لأن الثمرة السابقة ماذا كانت؟ أن الواجب علة والحرام معلول. هنا عكس الثمرة السابقة، هو أن يكون الواجب معلول والأحرام علة، فأصبح الواجب صدفة متوقفا على حرام بعد أن كان الحرام متوقفا على الواجب. في الثمرة الأولى كان الحرام متوقفا على واجب، في الثمرة الثانية الواجب متوقف على حرامين، كإنقاذ الغريق إذا توقف على اجتياز الأرض المغصوبة. فلا شك في أن المكلف إذا اجتاز الأرض المغصوبة وأنقذ الغريق لم يرتكب حراما. لماذا؟ باعتبار أن إنقاذ الغريق أهم من عدم اجتياز الأرض المغصوبة، وفي مقام التزاحم يقدم الأهم على المهم. فلهذا قال لأن الحرمة تسقط في هذه الحالة رعاية للواجب الأهم، وبعبارة أخرى الأرض المغصوبة يحرم اجتيازها مقيد بقيد. ما هو القيد؟ هو أن لا تنقذ الغريق، أما إذا أنقذت غريقا فإن الحرمة تكون ساقطة. وأما إذا اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ الغريق فقد ارتكب حراما، ولكنه في صورتين، في حالتين. الحالة الأولى إذا أنكرنا الملازمة، هذه الصورة الثانية من الثمرة، وهي ما لو اجتاز ولم ينقذ، هل ارتكب حراما أو لا؟ قال نعم في حالتين، إذا لم نؤمن بالملازمة أو إذا آمنا بالملازمة وقلنا أن الوجوب الغيري يختص بالحصة الموصلة. قال وكذلك، يعني ارتكب حراما إذا آمنا قبلنا الملازمة وقلنا بأن الوجوب الغيري يختص بالحصة الموصلة من المقدمة. في هاتين الحالتين من ارتكب المقدمة ولم ينقذ فقد ارتكب حرامان. نقطة، البحث انتهى. قال ولم يرتكب حراما إذا قلنا بالملازمة، يكفي مطلق الملازمة؟ نقول لا، وقلنا بأن الوجوب الغيري لمطلق المقدمة يعني لطبيعي المقدمة أعم من أن أوصلته إلى الإنقاذ أم لم توصله إلى الإنقاذ. وبعبارة أخرى، نلتزم بالوجوب الغيري مو للمقدمة التي تحصل ذي المقدمة، بل نلتزم للوجوب الغيري التي تمكن الإنسان من الإتيان بذي المقدمة. هسه قد يقوم بالإتيان بذي المقدمة وقد لا يقوم. من اجتاز الأرض المغصوبة فقد تمكن من الإتيان بذي المقدمة، ولكن الإمكان أعم من الوقوع. ولكنه المقدمة الموصلة معناه مو التمكن، بل التمكن والوقوع أيضا. فإذا آمنا بالملازمة وقلنا بأن الوجوب الغيري للتمكن من ذي المقدمة لا لوقوع ذي المقدمة، عند ذلك يكون فعله محللا، لأن هذا الإنسان بعد أن قطع هذه المقدمة اجتاز الأرض المغصوبة تمكن أو لم يتمكن، فتعلق بها الوجوب الغيري، فإذا تعلق بها الوجوب الغيري يكون مباحا. قال ولم يرتكب حراما. إذا قلنا بالملازمة مو كافي بإضافة قيد آخر، وأن الوجوب الغيري لا يختص بالحصة الموصلة بل يعم الموصلة وغير الموصلة. فسيد الشهيد يريد أن أقلل، لماذا أنه ارتكب حراما إذا أنكرنا الملازمة أو قلنا بالوجوب الغيري للحصة الموصلة، ولماذا أنه لم يرتكب حراما إذا قلنا بالملازمة وأن المقدمة هي طبيعي المقدمة، الوجوب الغيري لطبيعي المقدمة؟ أما أنه ارتكب حراما على الأولين، مراد من الأولين يعني إنكار الملازمة أو الإيمان بالملازمة مع أن الوجوب الغيري يختص بالحصة الموصلة، أما أنه ارتكب حراما على الأولين فلأن اجتياز الأرض المغصوبة حرام في نفسه، ولا يوجد شيء يمنع عن أن يكون هذا الحرام فعليا. الذي كان يمنعه ماذا؟ إنقاذ الغريق، والمفروض أن إنقاذ الغريق لم يتحقق في المقام، ولا يوجد ما يحول دون اتصافه، أي اتصاف اجتياز الأرض المغصوبة دون اتصافه بالحرمة في حالة ماذا؟ في حالة عدم التوصل بالاجتياز إلى الإنقاذ إلى ذي المقدمة. وأما أنه لم يرتكب حراما على الأخير عندما قلنا بالملازمة وأن الوجوب الغيري لا يختص بالحصة الموصلة، قال وأما أنه لم يرتكب حراما على الأخير فلأن الوجوب الغيري للمقدمة يحول دون اتصاف الاجتياز ماذا؟ بالحرمة النفسية، لأنه لا يعقل أن يجتمع على فعل واحد حرمة غيرية ووجوب، حرمة ذاتية ووجوب غيري. هذه هي الثمرة المتصورة لبحث مقدمة الواجب. طبعا إلى الآن نحن لم ندخل في تفصيل الأبحاث بأنه في النتيجة هل الملازمة تامة أو غير تامة. ثانيا وعلى فرض تمامية الملازمة، فهل الوجوب الغيري مختص بالحصة الموصلة أو يشمل أعم من الحصة الموصلة وغير الموصلة؟ وهذا ما سنتعرض له بعد ذلك. شمول الوجوب الغيري، قام القائلون بالملازمة بعدة تقسيمات للمقدمة. هناك عدة تقسيمات للمقدمة، تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية، تقسيم المقدمة إلى مقدمة وجوب ومقدمة واجب، تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية ونحو ذلك. هذه الأقسام، هل أنه إذا قلنا بالملازمة نوجبها جميعا أو أن الوجوب يختص ببعضها دون البعض الآخر؟ أي منهم؟ يعني نحن إذا قلنا بالوجوب الغيري للمقدمة وأنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، نقول بالوجوب الغيري أعم من مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب، أو مختص بمقدمة الواجب، أي منهما؟ إذا قلنا بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، فهل يختص بالمقدمة الخارجية أو يشمل المقدمة الخارجية والداخلية معا؟ وهكذا أبحاث أخرى تأتي الإشارة إليها. قال: قام القائلون بالملازمة بعدة تقسيمات للمقدمة، وبحثوا في أن الوجوب الغيري هل يشمل كل تلك الأقسام من المقدمات أو يختص ببعضها دون بعض، ونذكر فيما يلي أهم تلك التقسيمات. التقسيم الأول: تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية. خب، المقدمات الخارجية واضحة، وهي التي يوجد بينها وبين ذي المقدمة مغايرة، فإن إنقاذ الغريق شيء واجتياز الأرض المغصوبة شيء آخر، بينهما مغايرة. هذه المقدمة نسميها مقدمة خارجية، يعني وجودا هي خارجة ماذا؟ عن ذي المقدمة. طي المسافة للوقوف في عرفات، فإن طي المسافة مقدمة والوقوف في عرفات ذو المقدمة، وأحدهما غير الآخر وجودا من حيث الوجود الخارجي، أحدهما مغاير للآخر. الوضوء والصلاة، فإن الوضوء مقدمة والصلاة ذو المقدمة، وأحدهما غير الآخر بحسب الوجود الخارجي. هذه المقدمة الخارجية. أما المقدمة الداخلية فهي تلك التي تغاير ذو المقدمة، المقدمة تغاير ذيها، ولكنها متحدة وجودا معها. وبعبارة أخرى، بحسب تحليل العقل، هناك مقدمة وذو المقدمة، ولكنه بحسب الوجود الخارجي ماذا؟ بحسب الوجود الخارجي وجودا واحد. من قبيل ماذا؟ نضرب مثالا عقليا حتى يتضح المطلب. الإنسان والحيوانية الناطقية. خب، متى يتحقق الإنسان؟ إذا وجد حيوان ووجد ناطق، لأن الإنسان مركب والحيوانية الناطقية أجزاء هذا المركب. مثال آخر من الطبيعيات: الماء والأكسجين والهيدروجين. متى يمكن أن يتحقق الماء؟ إذا تحققت الأجزاء وهي الهيدروجين والأكسجين. خب، هنا كل مركب فإنه يتوقف على ماذا؟ على تحقق أجزائه، لأنه ما لم تتحقق الأجزاء لا يمكن أن يتحقق المركب. ولكن بحسب الوجود الخارجي، الأجزاء مغايرة للمركب أم هي المركب؟ هي المركب. بحسب الوجود الخارجي، ليس الماء والأكسجين، هيدروجين والأكسجين شيء والماء شيء آخر. نعم، بحسب التحليل العقلي، الأجزاء شيء والمركب شيء آخر، أما بحسب الوجود الخارجي فأحدهما عين آخر. من هنا يأتي هذا السؤال: إذا اتضحت المقدمة الخارجية والمقدمة الداخلية، نحن عندما نقول بالوجوب الغيري للمقدمة، مرادنا أعم من أن تكون مقدمة خارجية أو داخلية، أو أن المقدمة مختصة، أن الوجوب الغيري مختص بالمقدمة الخارجية؟ لقائل أن يقول بأنه نلتزم بالتعميم، وهو أنه كما يجب بالوجوب الغيري المقدمة الخارجية، كذلك يجب بالوجوب الغيري المقدمة الداخلية. لماذا أيها القائل بالتعميم؟ يقول: باعتبار أنه يوجد توقف، فكما أنه في المقدمة الخارجية ذو المقدمة متوقفة على المقدمة، كذلك في المقدمة الداخلية ذو المقدمة متوقف على أجزائه التي هي المقدمات الداخلية. فإذا كان هناك توقف إذن الوجوب الغيري كما يتصف به تتصف به المقدمة الخارجية تتصف به المقدمة الداخلية أيضا بلا فرق بينهما، إلا أنه في مقابل هذا القول قول آخر يقول لا بالاختصاص، يعني أن الوجوب الغيري يختص بالمقدمات الخارجية ولا يشمل المقدمات الداخلية. قالوا أولا لعدم المقتضي، وثانيا على فرض وجود المقتضي لعدم فقدان المانع، لأنكم تعلمون لكي يؤثر المقتضي أثره لا بد أن يفقد المانع، لكي تؤثر النار أثرها وهو الإحراق لا بد أن تكون الورقة غير مبتلة بالماء، وإلا الرطوبة فهي مانعة من الاحتراق. من هنا القائلون بالاختصاص وأن الوجوب الغيري يختص بالمقدمات الخارجية قالوا لا يمكن أن يشمل دليل الوجوب الغيري المقدمات الداخلية، أولا لعدم المقتضي، وثانيا على فرض تمامية المقتضي لعدم فقدان المانع، يعني لوجود المانع. أما لماذا لعدم المقتضي؟ قلنا أن الوجوب الغيري إنما هو للمتغايرين، وهنا في المقدمات الداخلية يوجد تغاير أو لا يوجد تغاير بينه وبين ذي المقدمة؟ لا يوجد تغاير، فلا معنى لأن يكون هناك وجوب غيري للمقدمات الداخلية، لأن المقدمات الداخلية ليست شيئا وراء ذي المقدمة. لو كانت المقدمات الداخلية شيئا وراء ذي المقدمة لكنا نقول أنه يترشح وجوب من ذي المقدمة على المقدمة، ولكن المقدمات الداخلية هي نفس ماذا؟ هي نفس ذي المقدمة، يعني هي الركوع، هي السجود، هي القراءة، هي الحمد ونحو ذلك. لا معنى لأن يترشح وجوب من الشيء على نفسه. نعم بحسب التحليل العقلي أحدهما غير الآخر، ولكن بحسب الوجود الخارجي ماذا؟ أحدهما عين الآخر. فلا معنى لأن يترشح من الوجوب النفسي وجوب آخر على أجزائه على نفسه، هذا معناه عدم تمامية المقتضي للوجوب الغيري بالنسبة إلى المقدمات الداخلية. فإن قلت لا محذورة لأن التوقف موجود فالمقتضي تام، نقول المانع ليس بمفقود، المانع موجود أيضا. ما هو المانع؟ وهو أن هذه الأجزاء، أي أجزاء؟ الأجزاء الداخلية التي عبرنا عنها بالمقدمات الداخلية واجبة بالوجوب النفسي أو ليست واجبة؟ فليه؟ ولكن بالوجوب النفسي الضمني لا الوجوب النفسي الاستقلال. الركوع واجب نفسا أو ليس واجبا نفسا؟ الركوع واجب غير الواجب النفسي، واجب النفسي، ولكن الواجب النفسي على قسمين، واجب نفسي استقلالي وماذا؟ وواجب نفسي ضمني. ولا يعقل أن يتصف الوجوب النفسي الضمني بالوجوب الغيري لأنه يلزم اجتماع المثلين، قلنا فيما سبق كما يستحيل اجتماع الضدين أيضا يستحيل اجتماع المثلين لأن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها. فإن قلت لماذا تقولون لا يمكن اجتماع الوجوب الغيري في الركوع مثلا، اجتماع الوجوب الغيري للركوع مع الوجوب النفسي الضمني للركوع، بل يجتمعان ويتحدان ويشكلان وجوبا واحدا مؤكدا، معقول أو غير معقول؟ نعم، ذكرنا فيما سبق أكرم العالم. فإنه إذا وجد عالم فقير فإن الوجوبين يتأكدان في حقه. ولكن هذا الكلام إنما يتم على أي مبنى؟ إذا كان كلا الوجوبين أحدهما في عرض الآخر، أما إذا كان أحدهما في طول الآخر يمكن أن يتأكد أو لا يمكن؟ ذكرنا فيما سبق أنه لا يمكن أن يتأكد كما ذكرنا في أبحاث سابقة. وهنا الوجوب الغيري في عرض الوجوب النفسي لو في طوله قلنا فيما سبق بأنه يترشح من الوجوب النفسي، فإذا كان يترشح يعني يكون معلولا للوجوب النفسي، وإذا كان معلولا للوجوب النفسي فلا معنى لأن يكون متحدا معه ومؤكدا له، إلا أن تقول بأنه سيدنا فيما سبق ذكرنا أنه فيما يرتبط بالوجوب الغيري يوجد قولان، قول يقول أنه معلول للوجوب النفسي هذا يصير في طوله، وقول يقول ماذا؟ أنه معلول لملاك الوجوب النفسي، إذن في طوله لو في عرضه فيمكن أن يتأكد. واضح صار المطلب؟ قال التقسيم الأول تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية، ويراد بالداخلية جزء الواجب كالركوع كالسجود، ويراد بالخارجية ما توقف عليه الواجب كطي المسافة من أشياء سوى أجزاء الواجب الداخلية. وقد وقع البحث بين الأصوليين في أن الوجوب الغيري هل يعم المقدمات الداخلية أو يختص بالمقدمات الخارجية؟ قال فقد يقال بالتعميم وأن الوجوب الغيري شامل لهما معا. لماذا؟ لأن ملاك الوجوب الغيري التوقف، والتوقف موجود هنا سواء في المقدمة الداخلية أو المقدمة الخارجية، والواجب كما يتوقف على المقدمة الخارجية يتوقف أيضا على وجود جزئه الذي هو المقدمة الداخلية، إذ لا يوجد مركب إلا إذا وجدت أجزاؤه، لا يتحقق مركب إلا إذا تحققت أجزاؤه، وهذا معناه أن المركب متوقف على الأجزاء. ولكنه هذا المستدل كأنه اشتبه عليه التوقف الخارجي والتوقف الذهني، ذاك الذي يستدعي الوجوب الغيري هو ماذا؟ هو التوقف الخارجي، يعني أن يكون المركب غير الأجزاء وغير المقدمات، لا أن يكون المركب هو عين المقدمات. ويقال في مقابل ذلك، يعني في مقابل التعميم، يقال بالاختصاص ونفي الوجوب الغيري عن الجزء يعني عن المقدمة الداخلية. لماذا؟ يقول لأحد دليلين. الدليل الأول لعدم المقتضي له، يعني لعدم المقتضي للوجوب الغيري. الدليل الثاني على فرض تمامية المقتضي لوجود المانع. قال إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع، وبيان عدم المقتضي أي قال إن التوقف والمقدمية تستبطن أو يستبطن المغايرة، لكن أي مغايرة؟ المغايرة في الوجود الخارجي حتى يترشح منه شيء من ذاك على هذا. وأما إذا اتحدا وجودا فلا معنى لأن يترشح وجوب من الشيء على أجزائه ونفسه. قال يستبطن المغايرة بين المتوقف والمتوقف عليه لاستحالة توقف الشيء على نفسه، والجزء ليس مغايرا للمركب. طبعا هنا هذا الاستدلال أن التوقف والمقدمية يستبطن المغايرة بين المتوقف والمتوقف عليه لاستحالة توقف الشيء على نفسه، هذا الإشكال أجابوه في المركبات نحو في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة أشرنا إلى هذا، قلنا بأن المتوقف عليه شيء والمتوقف شيء آخر، فلا تلزم الاستحالة. نحن من جهة نقول أن المركب محتاج إلى الأجزاء، ومن جهة نقول أن المركب هو عين الأجزاء. خب، محتاج إلى الأجزاء يعني متوقف، عينه يعني ليس بمتوقف، والجمع بين متوقف وليس بمتوقف جمع بين النقيضين. ولكن أجابوا عن هذا الإشكال في محله بأن الأجزاء لا بشرط، والمركب بشرط شيء، فلا محذور في أن تكون الأجزاء عين المركب بلحاظ، وأن يكون المركب متوقفا على الأجزاء بلحاظ آخر، لأن الحيثية مختلفة. هذا الذي يقول يستبطل المغايرة والمتوقف عليه بين المتوقف والمتوقف عليه للاستحالة، هذا قد أجيب عليه. إنما الكلام أين؟ في الجواب الثاني، وهو أننا نريد أن نثبت الوجوب الغيري للجزء، والجزء ليس غير المركب حتى يترشح منه وجوب إلى الغير. شوفوا، أساسا وجوب ماذا؟ غيري. إذا لابد أن يوجد غير، والجزء ليس غيرا في المركب بل هو عين المركب. قال: والجزء ليس مغايرا للمركب في الوجود الخارجي. فإذا لم يكن مغايرا فلا معنى لأن يترشح من الوجوب النفسي للمركب وجوب غيري للجزء، فلا معنى لاتصاف الجزء بالوجوب الغيري. هذا بيان عدم المقتضي. أما بيان وجود المانع على فرض تمامية المقتضي، قال: وبيان المانع بعد افتراض المقتضي وتمامية المقتضي، أي يقال إن الجزء متصف بالوجوب النفسي الضمني، فلو اتصف بحكم قانون الملازمة بالوجوب الغيري لزم اجتماع المثلين، وجوب غيري ووجوب نفسي ضمني. وقد قلنا فيما سبق أن اجتماع المثلين محالون. فإن قيل أنه لماذا تفترضون مثلين، قولوا يتأكدان. فإن قيل يمكن أن يفترض تأكدهما، يعني الوجوب الغيري والوجوب النفسي الضمني، وتوحدهما من خلال ذلك في وجوب واحد، فلا يلزم محذور اجتماع المثلين، كان الجواب أن التأكد والتوحد هنا مستحيل. لماذا؟ لأن الوجوب الغيري إذا كان معلولا للوجوب النفسي كما يقال، وإلا لو فرضنا بنينا على الاحتمال الثاني وهو أن الوجوب النفسي غيري ليس معلولا للوجوب النفسي، بل هو ماذا؟ بل هو مترشح من ملاك الوجوب النفسي، فيكون عندنا وجوبان أحدهما في عرض الآخر. قال: فيستحيل أن يتحد معه وجودا لاستحالة الوحدة بين العلة والمعلول في الوجود. هذا كل على القول بالملازمة. فلهذا قال: قال القائلون بالملازمة. التقسيم الثاني، وهو تقسيم المقدمة إلى مقدمة واجب ومقدمة وجوب. والإخوة يعلمون بأنه نحن فيما سبق ميزنا جيدا بين مقدمات الواجب، وقلنا يجب تحصيلها من قبل الوجوب، وبين مقدمات الوجوب التي لا يجب تحصيلها من قبل الوجوب، لأنه لا وجوب حتى يترشح منه مقدمة حتى يترشح منه وجوب مغيري لمقدمة الوجوب. خب، بعد من هنا اتضح بأنه الوجوب الغيري مختص بمقدمة الواجب أو يشمل مقدمة الوجوب أيضا. الجواب ماذا؟ من الواضح أنه يختص بمقدمة الواجب. لماذا؟ لأن الوجوب النفسي قبل مقدمة الوجوب ليس فعليا حتى يترشح منه شيء على مقدمته. لا يعقل أن يترشح وجوب غيري من الحج على الاستطاعة فتكون الاستطاعة وجوبا غيريا، لأنه قبل تحقق الاستطاعة لا وجوب نفسي حتى يترشح منه شيء، وبعد تحقق الاستطاعة المقدمة حاصلة، وإلا لما كان الحج واجبا. بعد أن صار الحج فعليا وصار الوجوب فعليا بالنسبة إلى الحاج، هل يمكن أن يترشح وجوب غير للاستطاعة؟ لأن الاستطاعة حاصلة، وإلا لو لم تكن حاصلة لا معنى لوجوب الحاج. فإذا قلنا بالوجوب الغيري للاستطاعة هذا معناه تحصيل حاصل، لأن الاستطاعة حاصلة لا معنى لأن يكون لها وجوب غيري. إذن من هذا البرهان نستكشف أن الوجوب الغيري مختص بمقدمة الواجب ولا يشمل مقدمة الوجوب. تقسيم المقدمة إلى مقدمة واجب ومقدمة وجوب. ولا شك في أن المقدمة الوجوبية كما لا يكون المكلف مسؤولا عنها، عن المقدمة الوجوبية، من قبل ذلك الوجوب على ما تقدم، كذلك لا يتعلق الوجوب الغيري بها، أي بالمقدمة الوجوبية. لماذا؟ لأنه أي الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي على أحد القولين، أو هو مع الوجوب النفسي على القول الآخر، وهو أن كلا الوجوبين يترشحان من الملاك. خب إذن الوجوب الغيري إما معلول للوجوب النفسي أو هو معه في زمان، فإذا كان الأمر كذلك لا يعقل أن يترشح وجوب غيري من النفسي، وجوب غيري من النفسي، لأنه قبل تحقق الوجوب النفسي فليس هناك لا المعلول ولا ما هو معه، وبعد تحقق الوجوب النفسي فإنه قد تحققت مقدمة الوجوب فلا معنى لأن تطلب مرة أخرى بالوجوب الغيري. قال لأنه معلول، لأنه من كذلك لا يعقل الوجوب الغيري بها لأنه معلول. من هنا عدك غلط، صححوها. لأنه إما معلول للوجوب النفسي، أي الوجوب الغيري، إما معلول للوجوب النفسي أو مع الوجوب النفسي، فلا يعقل ثبوته، أي الوجوب الغيري، إلا في فرض ثبوت الوجوب النفسي، لأنه إما معلول له وإما ملازم معه. وفرض ثبوت الوجوب النفسي معناه ماذا؟ معناه تحقق مقدمات الوجوب، وإلا لم يتحقق لنا الوجوب النفسي. ومع تحقق مقدمات الوجوب لا معنى لأن يكون لها وجوب غيري. ومعنى وفرض ثبوت الوجوب النفسي يعني أن مقدمات الوجوب قد تمت ووجدت، فلا معنى لإيجاب المقدمة الوجوبية بالوجوب الغيري. إذن التقسيم الثاني أيضا نقول أن الوجوب الغيري بناء على قاعدة الملازمة يختص بمقدمة الواجب ولا يشمل مقدمة الوجوب. التقسيم الثالث وهو تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية وعلمية. فيما يرتبط بالشرعية والعقلية قد تقدمت في الأبحاث السابقة، قلنا المقدمة الشرعية هي التي يأخذها الشارع كمقدمة لواجب من الواجبات كالوضوء أو الغسل بالنسبة إلى الصلاة. المقدمة العقلية هي التي لا يذكرها الشارع ولكن يدركها العاقل فيحكم بلا بدية الإتيان بتلك المقدمة. القسم الثالث من المقدمة التي لم نذكره في الأبحاث السابقة هو ما يسمى بالمقدمة العلمية. ولكن ما هو المراد من المقدمة العلمية؟ المراد من المقدمة العلمية مو أن الواجب يتوقف عليها، إيجاد الواجب يتوقف عليها كما في القسم الأول والثاني. فإن القسم الأول والثاني يعني الشرعية والعقلية إيجاد الواجب يتوقف عليها. أنت بلا طي المسافة تستطيع الوقوف في عرفة؟ لا يمكن. أنت بلا وضوء تستطيع أن توجد الصلاة؟ لا يمكن. إيجادا يكون مسقطا للتكليف متكوينا، وإلا تستطيع أن تقف وتصلي، ولكن هذا لا يسقط عنك التكليف الذي في عهدتك. إذن إيجاد الواجب يتوقف على المقدمة الشرعية والعقلية، ولكن في المقدمة العلمية إيجاد الواجب لا يتوقف عليها، بل إحراز الامتثال يتوقف عليها. يعني أنت بعد أن أتيت بالفعل لا تعلم أنك امتثلت أو لم تمتثل. إذا غسلت يدك من حد المرفق بالدقة العلي بالدقة العقلية، أنت واجب عليك ماذا؟ أن تدخل المرفق، ولكنه إذا لم ترفع الغسل فوق المرفق بمقدار قليل، لم تغسل فوق المرفق بمقدار قليل، تشك أن الواجب تحقق أو لم يتحقق. وهذا معناه أن الواجب ليس مرتبطا ماذا؟ بالمقدمة العلمية، لأنك تستطيع أن تأتي بالواجب بلا هذه المقدمة العلمية أو لا تستطيع. ها؟ تستطيع، أما بخلاف المقدمة الشرعية والمقدمة العقلية. إذا تبين أن المقدمة العلمية ماذا؟ خارج عن محل النزاع. نحن نتكلم فيما هو يتوقف عليه الواجب إتيان الواجب، والمقدمة العلمية يتوقف عليه إتيان الواجب، يتوقف عليها العلم بأني قد أتيت الواجب، وهذا غير المقدمة التي هي محل الكلام. إذا المقدمة العلمية خارجة عن محل الكلام، نحن كلامنا في المقدمات التي يتوقف عليها الإتيان بالواجب، حتى إما توقفا تكوينيا وإما توقفا تشريعيا. والمقدمة العلمية يمكن للإنسان بالدقة العقلية أن يأتي بالواجب بلا أن يأتي بالمقدمة العلمية بالواجب. يستطيع أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع، ولا محذور في ذلك. إذن ينحصر الأمر أين؟ ينحصر الكلام في أن الموجوب الغيري يختص بالمقدمة العقلية أو يشمل العقلية والشرعية معا، وإلا المقدمة العلمية قلنا أنها خارجة عن محل النزاع. تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية وعلمية. والمقدمة الشرعية ما أخذها الشارع قيدا في الواجب، والمقدمة العقلية ما يتوقف عليها ذات الواجب تكوينا، يعني ذاته ما يتوقف عليه ماذا؟ تشريعان، وإلا تكوينا. أنت يمكنك أن تصلي بلا وضوء، ولكنه تشريعا هذا ليست في هذه ليست هي الصلاة المطلوبة التي تسقط الأمر بالصلاة. والمقدمة العلمية هي ما يتوقف عليها تحصيل العلم بالإتيان بالواجب، كالجمع بين أطراف العلم الإجمالي. مثلا لو كان عند الإنسان ماء، أحدهما ماء مطلق والآخر ماء مضاف، وهذا الإنسان هل يتوقف الوضوء بالماء المطلق على الوضوء بالماء المضاف؟ يتوقف؟ لا. فلهذا لو أخبره شخص أن الماء المطلق هذا، هو بعد لا يحتاج إلى الماء المضاف. إذن تبين أن الإتيان بالواجب ماذا؟ لا يتوقف على المقدمة العلمية. نعم إذا اشتبهنا لا نعلم المطلق من المضاف، نتوضأ بهما معا حتى نحرز أننا قد توضأنا في المطلق. ونحن حديثنا أين؟ حديثنا فيما يتوقف عليه الواجب تشريعا أو تكوينا. قال كالجمع بين أطراف العلم الإجمالي، ولا شك في أن الوجوب الغيري لا يتعلق بالمقدمة العلمية. لماذا؟ لأن المقدمة العلمية مما لا يتوقف عليها نفس الواجب، بل يمكن الإتيان بالواجب وإن لم يأتي الإنسان بهذه المقدمة العلمية، بل إحراز الواجب يتوقف على المقدمة العلمية. كما لا شك في تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة العقلية إذا ثبتت الملازمة، يعني أن القدر المتيقن من أدلة أو من دليل قانون الملازمة هو ماذا؟ هو المقدمة العقلية، يعني طي المسافة للوقوف في عرفات، طي المسافة للوقوف في عرفات واجب غيري أو ليس واجبا غيري، هذا القدر المتيقن. إنما الكلام كل الكلام أين؟ في المقدمة الشرعية، هل تتصف بالمقدم وجوب الغيري أو لا تتصف، يعني الوضوء، يعني الغسل ونحو ذلك. هنا يقول السيد الشهيد: ذهب المرزى النائيني إلى أن المقدمة الشرعية لا تتصف بالوجوب الغيري. نعم المقدمة العقلية تتصف بالوجوب الغيري، إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يناقش في ذلك، يقول: لا، كما أن المقدمة العقلية تتصف بالوجوب الغيري، أيضا المقدمة الشرعية تتصف بالوجوب الغيري إذا آمنا بالملازمة، وإلا لو أنكرنا الملازمة فكما ننكرها في المقدمة الشرعية ننكرها في المقدمة العقلية أيضا. تفصيله يأتي، والحمد لله رب العالمين.